جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. قول السائل: كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام نسيتها وهي مهمة جدا. يقول عليه الصلاة والسلام: إن صلاتكم معروضة علي فأكثروا من الصلاة والسلام علي فيه، يعني يوم الجمعة. ويقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فعليك أن تكثر من الصلاة والسلام عليه دائما وأبدا، لكن في يوم الجمعة وليلتها أشد وأكثر. وإذا سمعت بذكره، خاب من سمع بذكره ولم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. حسن الله عليكم. سؤال يقول: يقول دعاء الاستخارة يكون داخل الصلاة أم خارجها؟ لا، بل إذا سلمت من الصلاة ارفع يديك واحمد الله وصلي على نبيك ثم ادعو الله بقلب حاضر مقبل على الله، ثم اختم ذلك بآمين والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: امرأة جاءها الحيض وهي ذاهبة إلى العمرة، فكيف تصنع؟ إن كانت قد استثنت، يعني اشترطت عند الإحرام، قالت: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ورأت أنها ما تستطيع، يعني محرمها لا يقيم ولا ينتظرها حتى تطهر، فإنها تحل وترجع شكوى إلى الله. أما إن كان محرمها سيحتسب وينتظرها حتى تطهر فهذا ما في إشكال. وأما إذا كانت لم تستثني ومحرمها يقول: أنا ما أستطيع أنتظرك، فهي الآن قد وقعت في مشكلة، ترجع لكن أيضا لا تبقى محرمة، ترجع وتبقى محرمة حتى يقيض الله لها إذا طهرت من يأتي بها وتقضي عمرتها، لأنها تكون محرمة، تكون محرمة حتى تقضي عمرتها، وإن كان لها زوج فلا يقربها حتى تؤدي عمرتها. جاء الحيض قبل أن تؤدي العمرة، كيف تصنع؟ هذا هو، يقول: إذا جاء الحيض قبل أن تؤدي العمرة، إن كانت تحرم، ها؟ قبل إحرامها، قبل الإحرام لا تحرم. إذا كانت تقول، تسأل محرمها، تقول: الآن جاءها الحيض، أنت ستنتظرني حتى أطهر؟ فهي تحرم معه إذا قال: نعم، كيف أنتظرك متى ما طهرتي إن شاء الله تؤدين العمرة، أحرمي معنا. فإنها تحرم وهي حائض، مثل ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام امرأة أبي بكر رضي الله عنهم لما ولدت في الميقات، أمرها أن تتحفظ بثوب وتحرم. والمرأة التي قالت: إني يحب يريد الحج وأجدني شاكية. إن كانت هذه المرأة حاضت قبل أن تحرم فالأمر سهل، لا تحرم إلا إذا قال محرمها: أنا مستعد ملتزم بأن أصبر لك حتى تطهري ثم تقضي عمرتك، عند ذلك الحمد لله تحرم معه وتلبي، تستغل بالدعاء والذكر، تجلس في السكن في مكة حتى تطهر، تلازم التلبية والذكر، لكن ما تدخل بيت الحرام. فإذا طهرت اغتسلت ولبست ثيابها ودخلت بيت الحرام، طافت الساعات وقصرت الحمد لله. إذا كانت قد حاضت، قد أحرمت قبل أن تحيض، هذه هي التي فيها الإشكال. إن كانت استثنت يعني اشترطت أيضا تحل إذا قال محرمة أستطيع أن تضرك فإنها تحل. إذا كان ما اشترطت ومحرمها قال ما أجلس ما أستطيع أجلس معك، هذه هي المشكلة التي فمعناه ترجع معهم إلى البلد ثم إذا طهرت تبذل الأسباب لعل الله يسر لها من يأتي بها وتأتي وتقضي عمرتها لأنها محرمة لا يقربها زوجها ولا تعمل أي شيء من محظورات الإحرام محرمة. نسأل الله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.